الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، في هذا اللقاء المبارك نتدارس مفردتي العطاء والمنع، وهما متقابلتان، يسمى في اللغة هذا طباق، وهذا يجري على كل أو كثير مما مضى من عناوين سابقة. ومفردتا العطاء والمنع وردتا كثيرا في كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهما متضادتان، وسنتدارس بعض الآيات التي وردت فيها هاتين اللفظين، مع التأكيد على أنه وردت كثيرا، وردت أحيانا في موضع الذم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ووردت في غير ذلك، لكننا نكتفي بآيات ثلاث أو أربع نفسرها فيظهر لك بإذن الله تعالى المراد. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السورة مكية من قصار مفصل، والمعنى تدل السورة في أول الأمر على أن إنكار البعث سبب أول في الكفر والمعاصي، لأن الذي يكذب بالدين لا يوجد لديه باعث أن يأتي الطاعات، ولا يوجد إليه باعث أن يترك المحظورات، ولا يؤمن برغبة حساب ولا عقاب ولا ثواب، فعندما انتفى عنده الطمع في الثواب والخوف من العقاب والرهبة منه، كان بعد ذلك حريا أن يأتي منه ما قبح من الأفعال. فقال رب العزة: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم لأنه لا يخشى عقابا، ولا يحض على طعام المسكين لأنه لا يرجو ثوابا، ولا يحض على طعام المسكين، فويل، وعد تهديد، والعرب تقول ويل وتقول ويح، فتقول ويل للذم وتقول ويح للترحم. قال عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر: ويح ابن سمية ترحما عليه تقتله الفئة الباغية. قال هنا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. هذه نزلت في المنافقين، لا يلتفتون إلى الصلاة إلا قليلا، ومع ذلك يشهدون الصلوات ولا يريدون بشهود الصلاة إلا مراءة الناس. ثم قال جل وعلا: حتى تعلم بلاغة القرآن ويمنعون الماعون. هو المطلب الأول في التفسير هنا، ما معنى الماعون؟ هذا المطلب الأول، إذا تحرر معنى الماعون يظهر بجلاء بقية الصورة. معنى الماعون: الشيء الذي لا يستحي الإنسان أن يطلبه، وليست هناك منة لمن يعطيه. ظاهر؟ ما الماعون؟ الذي لا يستحي الإنسان أن يطلبه، ليست هناك منة لمن يعطيه. فأنت لو جئت لأخيك وطلبت منه 30,000 ريال فأعطاك إياها، فله منة عليك، والإنسان يستحي يقدم قدم يؤخر أخرى، يستشير زيدا، يستشير عمرا، أذهب إلى فلان أطلب منه 30,000 أو لا. لكن لا يعقل أن امرأة في منزلها تطلب من جارتها قدحا أو دلوا أو فأسا. هذا الدلو والفأس والقدح والمكنسة وأشباهها تسمى ماعون. جرت العادة بين الناس أن الناس يتسامحون فيه، لا يحتاج إلى شهود ولا إلى كتابة ولا إلى قبض ولا إلى تسليم، يكون زائدا ظاهرا في المنزل يتناوله الناس بعضهم من بعض. هذا هو ماذا؟ هذا هو الماعون. الآن عد إلى السورة. الصلاة حق لمن؟ حق لله. والماعون حق لمن؟ حق للخلق. أعيد: الصلاة حق لمن؟ حق لله. والماعون حق لمن؟ حق للخلق. هؤلاء الذين ذمهم الله اجتمعت فيهم صفتان. الصفة الأولى: لم يراعي تعظيم الله، فلذلك يرائي في صلاته، لأنه لو عظم الله لما رأى في صلاته، واضح؟ والحالة الثانية ليس في قلبه شفقة على الناس، فلذلك حتى الماعون مما جرت عادة الناس أن يتسامحوا فيه لا يعطيه لمن يطلبه. فاجتمع فيه قبحان: الأول عدم تعظيم الله، والثاني عدم الشفقة على الخلق. قال النيسابوري رحمه الله في غرائب الفرقان ورغائب القرآن، قال: وكمال الشقاوة أن يجتمع في عبد عدم مراعاة تعظيم الله وعدم مراعاة الشفقة على الخلق. إذن أنا أسألكم الآن، تغير الوضع، ما كمال السعادة؟ عفى الله عنكم يا إخوة. كمال الشقاء أن لا تعظم الله ولا تشفق على خلقه. إذن ما كمال السعادة؟ تعظيم الله والشفقة على خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، وكن حريصا على أن لا تخطئ أحدهم، إن لم تكن الأول كن الثاني، ما كنت الثاني كن الثالث. قال: أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان موفق مسدد، أينما يوجه ينفع. وقد لا تكون أنت ذو سلطان، قد لا تكون أنت ذا سلطان فتعذر، لكن لا يعذر الملوك والأمراء والسلاطين وأصحاب المناصب العالية من الوزراء ورؤساء الأماكن الجليلة في الدولة، لا يعذرون أن يجتهدوا في أن يصلوا إلى الجنة بأن يوفقوا في فعل الخير للناس. هذا الأول. والثاني قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال، رجل رقيق الحال مراسل أو لا يجد عملا راتبه من الضمان، وعنده وفرة كثرة من بنين وبنات، ومع ذلك هو صابر محتسب، تقابله في الشتاء تقابله في الصيف: كيف أنت كيف أبناؤك؟ يقول: الحمد لله. يسمع المؤذن يأتي الصلاة، يأتي رمضان يصوم، يأتي الحج يبحث عن حملة يسيرة ولو في آخر منن، ويحج مع الناس، جل خطواته مشيا، ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال. بقيت واحد، هذه أنا أقول لك لا تعذر فيها. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم، ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم، فهو يملك من الشفقة على المسلمين من أهل قرابته ومن غير قرابته ما ملأ قلبه، إذا استنصحوه نصحهم، إذا أخطأوا دعا لهم، إذا استعانوا به أعانهم حسب قدرته، وإذا كان في وظيفته دخل عليه مسلم قطع القفار قطع الديار أعانه، يتذكر قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم. هذا حول سورة الماعون. وقد قلنا إن العلماء اختلفوا أصلا في الماعون، لكنني حررت لك ما أرتضيه وما أرجحه، والعلم عند الله. نأخذ آية ثانية ورد فيها ذكر المنع. قسم الله جل وعلا أهل الجنة إلى مقربين وأصحاب يمين، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم قال في سورة الواقعة، قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. سدر مخضود وفاكهة وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. ماذا وصف الله به الفاكهة؟ قال جل ذكره: لا مقطوعة ولا ممنوعة. ما معنى لا مقطوعة؟ لا مقطوعة ليست مختصة بوقت. الآن يوجد فاكهة لا تكون إلا في الصيف، وفاكهة لا تكون إلا في الشتاء، فإن أردت أن تطلب فاكهة الشتاء في الصيف لن تجدها، وإن أردت أن تطلب فاكهة الشتاء فاكهة الصيف في الشتاء لن تجدها. واضح؟ هذه الحالة لا مقطوعة منتفية في الجنة، فالفاكهة في الجنة ليست متعلقة بوقت أبدا. أصلا ليس في الجنة صيف ولا شتاء ولا ليل ولا نهار، ظاهر هذا. بقينا في وجه الشاهد: لا مقطوعة ولا ممنوعة. يقع في الدنيا، يقع في حياتنا. الآن نحن مثلا في فصل الصيف، يوجد فاكهة صيفية، فانتفت مسألة لا مقطوعة لأنها موجودة، بقينا في ممنوعة. كيف تكون الفاكهة ممنوعة؟ بأحد سببين. السبب الأول أن لا تملك ثمن شراء الفاكهة عقلا. هذا يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. يوجد فقراء في الناس لا يستطيعون أن يشتروا بعض الفاكهة، لا نقول كلها، هذا حال. فيكون المنع بسبب قلة ذات اليد. حالة أخرى أن يكون في الإنسان علة من مرض أو سقم لا يستطيع معه أن يأكل تلك الفاكهة، تزيده سقما على سقمه، مرضا على مرضه، لا تصلح لمثله، فيمتنع عنها رغم أنه يملك ثمنها وهي في وقتها، لكن العلة فيه سقم، فيه مرض، وهذا منتف أين؟ منتف في الجنة. فمن دخل الجنة أدخلني الله وإياكم الجنة يجد الفاكهة فيها كثيرة لا يخشى أن تنفد، ولا ممنوعة لا من علة فيه ولا تحتاج إلى ثمن، لأنه قد دفع ثمنها من قبل. أين دفع ثمنها؟ بالإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا. وإن كانت الجنة ليست عوضا لكنها فضل من الله جل وعلا ورحمة. هذا معنى قول الله جل وعلا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وكل ما حررناه كان في المنع، فماذا الذي بقي؟ بقي العطاء. فأما العطاء فقد قال ربنا عن أهل جنته: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. لكننا نأخذ آية أخرى نفصل فيها في قضية العطاء. بعث الله جل وعلا موسى وهارون إلى فرعون، دخل على فرعون، قال له كما علمهما الله. الآن انظر ماذا يقول موسى وهارون وماذا يجيب فرعون. قال: إنا رسولا أكمل ربك، يقولان له: إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. عرفاه بأنهما رسولان من رب العالمين، وأن رب العالمين ربه. إنا رسول ربك. بلغ فرعون عتوا وطغيانا كبيرا، فلما رد عليهما قال: فمن ربكما يا موسى؟ ولم يقل حتى وهو يسأل فمن ربي، لعتوه لطغيانه لكفره، قال: فمن ربكما يا موسى؟ وخرج من مسألة أنهما قال له: إنا رسول ربك، قال: فمن ربكما يا موسى؟ لم يقل موسى أو هارون ربنا الله، مع أن ربهما الله، لكنهما ذكر الفعل، ذكر الخلق ليدل على الخالق. فقال الكليم يعرف بربه، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ أعطى كل مخلوق خلقه ما يصلحه. أعيد: أعطى كل مخلوق خلقه ما يصلحه. ما معنى ثم هدى؟ علمه كيف ينتفع بالشيء الذي يصلحه، علمه كيف ينتفع بالشيء الذي يصلحه. ما الذي دل عليه هذا الأمر؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قلنا أعطى كل شيء خلقه، علمه ما يصلحه، وثم هدى، علمه كيف ينتفع بما يصلحه. ينجم عن هذا أن الله الآية عرفت بأمرين عظيمين، والله هذه فرائد العلم، عرفت بوجوده وعظيم جوده. فالآية فيما يتعلق بالله تدل على وجوده وتدل على عظيم جوده. فأما أنها تدل على وجوده فإنه أعطى كل شيء خلقه، وأما ما يدل على وجوده قوله جل ذكره بعدها ثم هدى، أي علم الإنسان، علم غير الإنسان كيف ينتفع بالشيء الذي علمه الله جل وعلا إياه. وأنت ترى الآن دواب البر دواب البحر أعطاها الله جل وعلا خلقها ثم علمها كيف تنتفع بما علمها به، ولو هذا وحده كاف في الدلالة على فضله وجوده تبارك اسمه وعلى ما له تبارك وتعالى من كمال القدرة وعظيم الحكمة وجليل العطاء تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم كان ما كان من أمر فرعون، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. لكننا نحن نأخذ ما يتعلق بالمنع والعطاء في هذه الآية المباركة. من الآيات التي جاء فيها المنع والعطاء في كلام رب العالمين جل جلاله، الله ذكر المنافقين قال وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعطوا منها من ماذا؟ من الزكاة. كانت الصدقات تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء المنافقون يسكنون المدينة، وبعضهم يعرف بعينه وبعضهم لا يعرف. الله جل وعلا قال من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، وقالوا لا تعرف أنهم في لحن القول، فبعضهم يعرف كمن سمى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، ومنهم من لا يعرف. أيا كان، كان من شأنهم أنهم إذا نالوا ما يريدون ما يبتغون أصابهم الرضا، وإذا لم يكن فيهم ما يوصفون به من حال من يعطى الزكاة امتنعوا، فذمهم الله جل وعلا على هذا فقال وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومما علمهم الله أو جاءت الآية فيها استدراك أن الله قال ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقد بينا في دروس مضت وسلفت أنه يستسقى ما يعرف بتأويل القرآن. تأويل القرآن أن تأتي للآية فتتأولها، مثلا الله جل وعلا يقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كيف تتأول؟ تقول يا بر يا رحيم وقيني عذاب السموم. فأنت الآن لا تقرأ قرآنا إنما تتأول القرآن. فكذلك الإنسان لو ضاق به رزق وقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، فهذا من تأول الآية التي يرجى لمن قالها أن يرزق، أن يحقق مراده، أن يأتيه من فضل الله جل وعلا ما يأتيه. وهذا كما قلنا استنباط من الآيات، ليس شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن علم عظيم يوفق الله جل وعلا لفضل ما فيه بعض عباده بما يفتح الله جل وعلا عليه، وتبقى هذه الأمور قابلة لأن يقبلها زيد أو يردها عمرو، لكن الشأن في أن يكون المتحدث على بينة من حديثه والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.